نزلت إلى المطار وخرجت من المطار ضائق البال والصدر، ثم ركبت بعد ذلك سيارة الأجرة، وقلت لصاحب الأجرة إني أريد سكنا مريحا. فظن ذلك الإنسان أن كل من يأتي إلى هذه البلاد يريد الفساد والدعارة والخمور والزنا، فذهب بي إلى فندق شامخ البنيان، وأنا لا أعرف الفنادق في تلك البلاد. فدخلت الفندق بناء على كلامي السابق أن هذا الفندق مريح ونظيف. دخلت الفندق وبعد ذلك رأيت عجائبا، ورأيت غرائبا. في الاستقبال نساء، وعن اليمين بارات الخمر والمراقص، ورأيت عجائبا ورجالا ونساء يتمايلون ذات اليمين وذات الشمال. فأصبت بصدمة عجيبة، كيف يجرؤ هؤلاء العباد الذين يعيشون في أرض الله تحت سماء الله، كيف يجرؤون على عصيان الله؟ وفي غمرة ذهولي إذا بشاب يأتي ويقول لي ما الذي جاء بك هنا؟ قلت جئت أريد السكن. قال إن هذا المكان لا يصلح لك. قلت سبحان الله، أتنصحني بالخروج من هذا المكان وأنت تسكن في هذا المكان؟ فقال إن حاجتي غير حاجتك، ما جئت والعياذ بالله، قالها بكل بجاحة، ما جئت إلا لهذه الأشياء. ثم بعد ذلك عدت أدراجي خارجا من الفندق، وفي قلبي من الحسرة والألم ما الله به عليم، وقررت ألا أسكن في فندق أبدا، أقضي حاجتي وأنام في أي مكان، ورحلتي غدا في الساعة الثانية ظهرا أعود بعدها إلى أهلي وأولادي، أعود إلى بلادي إلى ديار العفاف والطهر، ولله الحمد والمنة. ثم بعد ذلك خرجت من ذلك الفندق وذهبت إلى قضاء حاجتي، ويسر الله سبحانه وتعالى لي قضاء حاجتي. ولما جاء الليل وأرخى علي سدوله تحيرت إلى أين أذهب، أنا لا أعرف أحدا هنا ولا أدري أين أذهب. فذهبت إلى حديقة كانت في الطريق العام، أريد النوم، ولكن أنى لي أن يأتي لي النوم، فإن القلب محزون وغريب عن البلاد. فجلست أتململ حتى أتململ في القلق وفي الحزن وفي الأسى، وإذا بي في غمرة ألمي وحزني، وفي غمرة أشجاني أسمع داعيا يقول الله أكبر الله أكبر، إنه نداء صلاة الفجر الغالية. جاء هذا النداء وأنا لم أسمعه منذ نزلت في هذه البلاد. فجاء هذا النداء كالماء على أرض عطشى محتاجة إلى الماء والارتواء. فذهبت إلى المسجد وأديت صلاة الفجر، وبعد الصلاة خرجت واستأجرت سيارة ذاهبا إلى المطار، وإن كانت رحلتي في الظهر، ولكني كنت أريد أن أعلل نفسي الحزينة أن موعد الذهاب والرجوع قد آن. فبحثت عن مسجد في ذلك المطار، فلم أجد في ذلك المطار مسجدا، وإنما وجدت مصلى صغير وضع في زاوية من صالة السفر. فذهبت إلى ذلك المصلى، وكان الإرهاق والتعب قد أخذ بي مأخذه. ثم بعد ذلك استغرقت في نوم عميق من شدة ما بي من الإرهاق والتعب. وفي غمرة نومي وفي الساعة التاسعة تقريبا إذا بي أستيقظ على بكاء شاب يصلي في زاوية المسجد، شاب يصلي وكأن بين يديه جنازة، وكأنه امرأة فقدت زوجها من شدة البكاء يبكي بكاء مرا. فتعجبت، فهذا أول منظر أراه في هذه البلاد مؤثرا يتمثل في طاعة الله. ولكن الإرهاق كان شديدا، فعدت مرة أخرى للنوم. ولما حان وقت صلاة الظهر إذا بذلك الشاب يوقظني للصلاة، ولكنه حينما أيقظني للصلاة سألني سؤالا عجيبا غريبا، وقال لي: هل تستطيع أن تنام يا أخي؟ هل تستطيع أن تنام؟ فتوقعت في أول الأمر أن ذلك الشاب يداعبني أو يمازحني، فقلت له: إني أغط في نوم عميق منذ الصباح الباكر. ثم أطلق ذلك الشاب لعينيه العنان، أطلق لعينيه العنان باكيا، وانفجر ببكاء شديد، وقال: والله إني لا أستطيع أن أنام، والله إني لا أستطيع أن أنام. فعرفت أن ذلك الشاب يمر بحالة وبمصيبة عظيمة، فقلت له: يا أخي دعنا نصلي الآن، وبعد الصلاة يفرج الله الأحزان ويكشف الهموم. وبعد صلاة الظهر جئت إلى الشاب وإذا هو يبكي، فقلت له: يا أخي ما شأنك وما خبرك؟ فقال: وأي شأني، وأي شيء أعظم من شأني؟ إني فعلت أمرا عظيما، إني أقدمت على أمر عظيم. قلت له: ما خبرك بالله عليك؟ فقال: يا أخي سوف أقص عليك قصتي، لأنك أول شاب يقابلني من بلدي، سوف أقصها عليك، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن أجد عندك جوابا مريحا. فقلت له: استعن بالرحمن. وبدأ الشاب كلامه بالدموع. ما أجمل أن يبدأ الإنسان كلامه بالدموع، ما أجمل أن يبدأ الإنسان كلامه بدموع تسيل على خدوده. ثم استرسل في الكلام قائلا: أنا شاب من مدينة الرياض، ووالدي كثير الأموال، وهو لا يبخل علينا بشيء من المال، أي شيء كان، كل ما أريده أجده تحت يدي، ولكني تعودت على الحياة الرتيبة في الرياض، وأنا أسمع في كل يوم قوافل المسافرين إلى خارج البلاد، المسافرين للعهر والفساد، المسافرين إلى شرب الخمور والدمار، ثم يعودون بعد ذلك والعياذ بالله وهم يجاهرون بعصيانهم الذي ستره الله عليهم، فيقولون: لقد زنينا وفعلنا وفعلنا والعياذ بالله. فتاقت نفسي إلى أن أذهب خارج البلاد، وأنا أنظر إلى إخوتي الذين يسكنون معي في داري، أسمعهم كل يوم يقولون أخبارهم وقصصهم خارج البلاد. فتاقت نفسي إلى الخروج لعلي أن أجد ما يقولون، ولم يكن يدر في خلدي أن أفعل شيئا قبيحا، إنما أردت تغيير الجو وتبديل الحياة. فقررت الذهاب إلى بلد، وتحيرت كثيرا: أذهب إلى بلد مشهورة بالفساد؟ أذهب إلى بلد يذهب إليها الناس؟ فقلت: لعل أحدا أن يراني فيفضحني. لا زال في الرجل نزعة حياء من الخلق، وما دام الإنسان عنده نزعة من حياء فيرجى فيه الخير بإذن الله. فبحثت عن بلد غير مشهور بهذه الأمور، وقررت الذهاب إلى البلد التي أكلمك ونحن في مطارها الآن. وجئت إلى هذه البلاد وأنا أحمل معي مبلغا عظيما، إقامتي 3 أيام، وأحمل مبلغا كبيرا من المال. نزلت المطار وركبت مع سيارة الأجرة، وقال لي صاحب الأجرة كالعادة: ماذا تريد هنا؟ قلت: السياحة والانبساط. فقال لي: أمعك مال؟ قلت نعم معي مال كثير. قال إذن أنا أدلك على أماكن السياحة وأدلك على أماكن السعادة، سعادة الفاسقين والداعرين والعياذ بالله، سعادة أصحاب الجحيم، سعادة أصحاب إبليس إن لم يتداركهم الله برحمة منه. يقول الشاب مواصلا للكلام: وفعلا ذهب بي ذلك الرجل إلى بعض زملائه واتفقوا وأبرموا أمرهم، ثم ذهبوا بي من ملاه إلى ملاه ومن مرقص إلى مرقص، وكأن على عيني غشاوة وكأني لا أشعر بحالي، أريد الضحك والسرور فقط. وفي مساء البارحة أدخلوني إلى دار عجيبة فيها نساء يرقصن ويتماين ذات اليمين وذات الشمال، نساء داعرات مومسات خبيثات. ولم أشعر بنفسي في تلك اللحظات، لم أشعر بنفسي إلا وأنا وقد اختليت بواحدة منهن، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أفعل الفاحشة بها. والله الذي لا إله إلا هو، ما إن وضعت مائي في تلك المرأة حتى كأن الغشاوة قد انكشفت عن قلبي. ثم بعد ذلك أحسست بحرارة المعصية، استشعرت ما أنا فيه من الألم والحسرة. ماذا فعلت؟ لقد جاهرت الله بالعصيان، لقد استحللت فرجا لا يحل لي، لقد وضعت مائي في فرج لا يحل لي. ثم خرجت من تلك الغرفة، خرجت مسرعا وأنا أبكي، فاستقبلني أحد أولئك العربيدين فقال لي: ما لك يا أخي؟ يقولها بكل وقاحة: ما لك أيها الرفيق والصاحب؟ فقلت له: ما لي وأي شيء أعظم من شاني؟ لقد زنيت والله، لقد انتهكت جدارا، لقد انتهكت جدارا ما كان لي أن أنتهكه، لقد غرست الله بالعصيان، لقد جاهرت الله بالعصيان. ثم قال لي ذلك العربيد بكل وقاحة وسبالة: خذ هذا كأسا من الخمر فاشربه لعلك تنسى. فقلت له: حرمتني حور الجنان وتريد أن تحرمني خمرها؟ وكان الشاب يظن أن من زنى حرم حور الجنان. فقال لي ذلك العربيد: يا أخي، إن الله غفور رحيم، إن الله تواب، ونسي ذلك الإنسان أن الله شديد العقاب، أن الله يمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم يقول الشاب: خرجت من عندهم لا أدري إلى أين أذهب ولا إلى أين المسير، فلم يعد في جيبي إلا تذكرة السفر، لقد نهبوا مالي كله، يا ليتهم أخذوا روحي ولم يوقعوني في فاحشة الزنا. خرجت أركض في شوارع تلك المدينة لا أدري إلى أين أذهب ولا إلى أين أسير، حتى طلع علي الصباح وجئت إلى المطار، ثم قابلتك وأخبرتك بخبري. ثم سكت الشاب وبدأ في بكاء طويل، بدأ في بكاء لم يستطع معه الكلام. ثم قال لي بنبرة حزينة من قلب متقطع، قال لي ذلك الشاب: هل لي من توبة يا أخي؟ هل يتوب الله علي؟ هل يغفر الله ذنبي وزللي؟ فقلت له: سبحان الله، ألم تسمع إلى قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال لي ذلك الشاب: كل يغفر الله له إلا أنا، كل يغفر الله له إلا أنا. فقلت له: اتق الله يا أخي، اتق الله ولا تقنط من رحمة الله. قال: لا تعلم ما فعلت، والله لقد زنيت. ثم سألني ذلك الشاب وقال: هل زنيت أنت؟ فقلت: لا، ولله الحمد والمنة. قال: إذا لا تعلم ما في قلبي من الحرقة والأسى واللوعة، لو زنيت مثلي لعلمت ما أشعر به الآن وما أحس به من حرارة العصيان. فقلت له: يا أخي، والله لو قتلت 100 نفس ثم استغفرت الله، والله سيتوب الله عليك. فقال: يا أخي، أنت تريد أن تفتح لي باب الرجاء وتنسى عقاب الله؟ ما موقفي أمام الله يوم القيامة؟ ما موقفي إذا نزل بي ملك الموت لقبض روحي؟ ما موقفي تحت التراب؟ ما موقفي أمام منكر ونكير؟ ثم ما موقفي بين يدي الجبار يوم أن آتي عنده فيقول: يا عبدي أزنيت؟ فأقول له: نعم يا رب. فيقول الله: خذوه إلى النار. بأي عذر أعتذر؟ وبأي عين أدمع؟ والله لو بكيت الدموع والدم لم ينفعني في ذلك اليوم. فقلت له: يا أخي، اتق الله في نفسك ولا تقنط من رحمة الله، فأنت لا تتعامل مع بشر، أنت لا تتعامل مع ملك أو أمير، إنما تتعامل مع رب بر كريم غفور. تتعامل من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل. يا عبادي، من أتاني يمشي أتيته هرولة، أي شيء بعد هذا يا أخي؟ ثم في هذه اللحظات أعلن المطار رحلتي، وكانت قبل رحلة الشاب. فودعته وأنا أدعو الله له بحسن المتاب، وأخذت عنوانه وأعطيته عنواني. ثم بعد ذلك غادرت تلك البلدة بقلب متقطع من الأسى، فلا أدري أفي من الحزن ما رأيت من الفساد، أم في من الحزن ما رأيت وما علمت من قصة الشاب. وبعد أيام من وصولي إذا بالهاتف يرن علي، وإذا بذلك الشاب التائب، وإذا بأخي أحمد يسلم علي. فلما سمعت صوته فرحت فرحا عظيما، وسررت سرورا كبيرا، لأني مشتاق إلى سماع أخباره. ثم ضربنا موعدا للقاء، وحددنا ليلة للقاء. ولما جاء يوم اللقاء وكنت أتوقع، وكلنا يعلم ذلك، أن أي إنسان تصيبه مصيبة في لحظة المصيبة يحزن قلبه ويتقطع حسرة وألما. لو مات لك والد أو والدة أو صاحب أو صديق، تبكي عليه يوما أو يومين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك تذهب الأحزان. ولو دامت الأحزان لما عاش على وجه البسيطة إنسان. كنت أتوقع إذا جاني ذلك الشاب التائب، إذا جاني أخي أحمد، أن يكون قد سلا قليلا وقد ذهب عنه البكاء والحزن. وفعلا طرق الباب، فلما فتحت الباب إذا بالشاب ينفجر باكيا، لأنه حينما رآني تذكر معصيته مرة أخرى. دخل باكيا منفجرا، دخل علي منفجرا بالبكاء. وتعجبت لحاله، حتى والله إني استحييت أن أقدم له ولو كوبا من الشاي لشدة بكائه. ثم أدخلته الدار وقلت له: ما أحوالك وأخبارك؟ فقال: إن حالي عجيبة، والله لم أهنأ بطعام ولا منام منذ فارقتك في تلك اللحظات. إن ذنبي يطاردني في كل مكان، في أي مكان، والله إني في حياء عظيم من الله سبحانه وتعالى. كيف أواجه الله؟ ولكن ولله الحمد والمنة، لقد هداني الله لأمر أراح مني الفؤاد وأذهب عني بعض الأحزان. فقلت له: ما الخبر يا أخي؟ قال: إني لم آتيك للسلام عليك، وإنما جئتك للوداع، فلعلي لا ألقاك إلا في جنان الخلود إن غفر الله لي ولك. فقلت: سبحان الله، إلى أين الذهاب؟ إلى أين الذهاب؟ قال: لقد قررت قرارا لا رجعة فيه، لقد قررت أن أسلم نفسي إلى المحكمة ليقيموا علي الحد الشرعي. فقلت له: سبحان الله، أمجنون أنت؟ أمجنون أنت؟ ألا تعلم ما هو الحد؟ عندك رجل متزوج. قال: والله إني أعلم أنه الرجل، ووالله الذي لا إله إلا هو، لو قطعوني قطعة قطعة ما تراجعت عن قراري هذا. فقلت له: يا أخي، فقلت له: يا أخي، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا بليتم فاستتروا. ألا تعلم قصة الغامدية وماعز حينما ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أخي، إني لا أستطيع العيش على هذه الحياة بعد أن فعلت فعلتي تلك. فحاولت مع الشاب يمينا وشمالا، أوردت له بعض الأحاديث، ولكنه صمم على رأيه تصميما عظيما. فقلت له: جئته بطريق آخر. قلت: عائلتك طيبة، عائلتك شريفة، إنك بفعلك هذا تفضح أباك وأمك وزوجتك وإخوانك. قال: والله إنهم لن يغنوا عني شيئا من الله، أينقذونني من عذاب الله؟ أيدخلونني إلى جنة الله؟ والله لا يهمني أحد، إني أريد مغفرة الله، إني أريد أن يتوب الله عني وأن يطهرني من ذنبي. فقلت له: يا أخي، أليست بيني وبينك أخوة وصداقة؟ قال: بلى. قلت: إذن طلب واحد قبل أن تذهب إلى ما عقدت العزم عليه، وأسألك ألا تردني. قال: اطلب كل شيء إلا أن تقول لي لا تسلم نفسك. فقلت له: لا أريد ذلك. فقلت له: إني أريد أن أطلب منك طلبا، ولكن قبل أن أطلب طلبي هذا أمدد يدك لتعاهدني على أن تنفذ طلبي. قال: أعاهدك بالله، إذا كان غير أن تقول لا تسلم نفسك، أن أتم لك وأحقق ما أردت. فقلت له: يا أخي، دعنا نتصل على الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه، وأخبره بقصتك، وأخبره بأمرك، فلعله أن يفتيك بأمرك. فإن قال الشيخ حفظه الله: سلم نفسك، ذهبت بك بيدي إلى ذلك إلى المحكمة وسلمتك بيدي. وإن قال لا تسلم نفسك، فإنك تبعد عنك هذه الأفكار. فقال الشاب: ما دمت قد عاهدتك فلا مناص ولا محيد من الأمر. ثم خرج من عندي باكيا. ثم بعد ذلك ذهبت إلى ابن الشيخ وأخبرته بالقصة، لعله أن يخبر والده حفظه الله على انفراد. فذهب وأخبر والده، فقال الشيخ حفظه الله ورعاه، قال الشيخ عبد العزيز: إذا بلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بليتم فاستتروا. وأقول للشاب: لا يسلم نفسه ويترك عنه هذه الوسوسة، فإن الله تواب رحيم، ما دام أن الأمر بينه وبين الله وليس فيه حق للمخلوقين فلا يسلم نفسه، وإنما يتوب إلى الله ويلجأ إلى الله، فإن الله تواب رحيم. ثم قال الشيخ لابنه: إن هذا الشاب قد كلمني مرارا وتكرارا يسألني عن هذه المسألة. وجاء ابن الشيخ وأخبرني بالقصة، ثم ذهبت إلى الشاب فرحا مسرورا. وقلت فلما قدمت عليه فقال بشرني بشرك الله، أقال الشيخ لك أسلم نفسي؟ فقلت لا ونعم أين، إن الشيخ يقول استر على نفسك وتب إلى ربك فإن الله غفور رحيم. فانفجر الشاب باكيا وقال حفظ الله الشيخ وغفر الله لنا وله. فقلت له يا أخي لماذا كلمت على الشيخ مرارا؟ قال كنت أحاول معه، في كل مرة أحاول وآتيه بأعذار، ولكن الشيخ قد قال لي في كل مرة ويقول استر على نفسك وتب إلى ربك. ووقفة هنا أيها الأحباب، إن علماء الأمة ليس لهم عوض، إن هذا الشيخ الجليل حفظه الله أطبقت القلوب على حبه، رجل ضحى بنفسه وماله ووقته لله بين حلقات العلم وبين الدعوة وبين الإفتاء وبين رعاية شؤون المسلمين. نسأل الله أن يطيل في عمره وأن يحفظه ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يكرمنا ببقائه بين أظهرنا إنه سميع مجيب. ثم بعد ذلك جلست أنا وذلك الشاب، جلسنا نتكلم عن أحاديث عن قصص التائبين، فوالله الذي لا إله إلا هو تلك جلسة لا أزال أحس بلذتها إلى الآن. ما أجمل الجلوس مع التائبين. فلقد صدق مورق العجلي عليه رحمة الله حينما قال جالس التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا، وقال أحد السلف قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها كل ما أصابها. فجلسنا نتكلم في حديث شائق، في حديث مليء بالإيمان والجو، والحديث عن التائبين والسلف الكرام. ثم قال لي أخي أحمد إني أودعك الآن ما دام أن الأمر دام على هذا الأمر، فإني قاصد إلى الحج، وكان وقتها الحج على الأبواب. فقلت له رافقنا يا أخي. قال لا، لقد اخترت رفقة غيركم، إني أريد الذهاب مع رفقة أخرى. فودعت أخي، ثم بعد ذلك سألت الله أن أراه في الحج لعلي أن آنس برؤيته. وذهبنا إلى الحج، وفي ثاني أيام التشريق إذا بي أرى أخي أحمد من بعيد، أراه من بعيد وأنا قادم من الجمرات، فناديته يا أحمد يا أحمد، فلما رآني كأن أسدا وراءه ذهب واختفى بين الخيام، فاستغربت استغرابا عجيبا، بحثت عنه يمينا وشمالا فلم أجد، فقلت لعل في قلبه شيء علي، أو أنه لا يريد أن يراني لأني أذكره بمعصيته. فقلت حينما أعود بإذن الله، عندما أعود بإذن الله تتضح الأمور وتنكشف الغموم. ولما عدنا من الحج زارني الشاب بعد أسبوع تقريبا، زارني فلما فتحت الباب لذلك الشاب استغربت استغرابا عجيبا، وجدت وجها قد تغير، وجدت وجها قد امتلى بالنور، إنه وجه التائبين إلى الله. ثم دخل الشاب وبدأ يتكلم عن الحج، وكان الشاب لا يخفي عني شيئا من أموره لأن العلاقة قد قويت بيني وبينه. فقلت له ما شأنك في رحلتك؟ قال يا أخي لقد حجزت لها هذا العام لوحدي، وأنا أستطيع الذهاب في أي مكان أشاء. تنقلت بين المشاعر من منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى مكة. تنقلت بينها راجلا على قدمي لعل الله أن يراني وأنا أقدر على الركوب فيرحمني ويرحم ضعفي وذلي. فقلت له يا أخي لماذا لما دعيتك ذهبت وابتعدت عني؟ قال يا أخي إني كنت مشغولا بالاستغفار، فلو جلست للتحدث معك أخشى أن تنزل نفحة من الله فتفوتني وتفوتك. قلت سبحان الله، أي لا هذه الدرجة وصلت حالة الشاب. ثم قال لي: وكذلك أنتم أناس وشباب أطهار، أنتم أناس أطهار، فأخشى أن أدنسكم بعصياني وبذنوبي، أنا رجل زان وأنتم لم تزنوا ولم تقترفوا الذنوب. فقلت لذلك الشاب: اتق الله يا أخي، وليس هذا من منهج سلفنا الكرام، إن التوبة بابها مفتوح، وإن القنوط لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن أحد من السلف الكرام، فاتق الله في نفسك، وتب إلى ربك، وعد إلى حياتك، وخالط الناس لعلك أن تؤثر فيهم، أو أن تدعو إنسانا فيكتبه الله في موازينك فتفوز بخير الدنيا والآخرة. فقال الشاب لي: يا أخي، والله إن الحرقة بقلبي لا تزال عالقة، والله إني وأنا في الحج وأنا أنظر إلى الحجاج لحظات أقول: لعل الله أن يرد هؤلاء الجمع من أجل أني معهم لشؤم ذنبي، وفي لحظات أقول: لعل الله أن يرحمني أنا العبد الزاني بهؤلاء، أن ينزل عليهم رحمة ومغفرة فيعمني معهم. كان يتقلب في حجه بين الخوف والرجاء، كان يتقلب بين الخوف والرجاء، في مرة يرجو وفي مرة يخاف. ثم بعد ذلك في كل يوم ثلاثاء بعد صلاة المغرب، وكنت أجمع له بعض أقوال السلف وبعض أفعالهم وحياتهم، فيدخل عندي فنقرأ ما جمعت له، ثم بعد ذلك يخرج باكيا. ولقد علمت من الشاب أنه حفظ القرآن كاملا في شهرين فقط، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يجلس في المسجد من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى العشاء. لقد كان يدرس في الجامعة وحذف ذلك الترم حتى يحفظ فيه القرآن، ثم يعود بعد ذلك إلى دراسته في الفصل الثاني. ودامت الزيارات بيني وبين الشاب، وأنا في كل يوم وكلما قابلت شيخاً أو عالماً أو داعيةً أسأله وأقول لذلك الشيخ أو العالم أو طالب العلم: أخبره بالقصة لعلي أن أجد عنده جواباً مريحاً يشفي ذلك الشاب. فلقد رأيت ولا زلت أرى عليه أرى أمارات الحزن والأسى. وقابلت أحد المشايخ يوما فقلت له: يا شيخ، وكان ذلك الشيخ داعية في الإفتاء، واسمه الشيخ عبد الله الفارس، كان داعية في الإفتاء، وصلى معي مغرب يوم من الأيام، فلما رأيته فرحت فرحا عظيما، وذهبت إليه وقلت له: يا شيخ، إن عندي خبرا وسؤالا أريد أن أسألك عنه. فقال لي: ماذا تريد؟ فأخبرته بالقصة كاملة. فقال ذلك الشيخ: والله إني لأرجو أن يكون زنا ذلك الشاب سبباً لدخوله الجنان، الزنا الذي حول حياته من حياة عصيان إلى حياة طاعة للرحمن. لقد صدق ابن القيم رحمه الله حينما قال: رب سيئة تكون على صاحبها نعمة، لأنه ما يزال يتذكرها حتى يستقل أمله ويستغفر ربه. ورب حسنة تكون على صاحبها نقمة، لأنه ما يزال يتذكرها حتى يمن بها على الله فيعجب بعمله فيحبط جميع أعماله. فالطاعة من الله، والخير من فضل الله، والتوبة من رحمة الله. ثم قال ذلك الشيخ: والله إن هناك آيات نصت نصا صريحا على خبر الشاب، وأرجو أن يكون منهم. فقلت: ما هي هذه الآيات؟ فقال: قال الله في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقلت: سبحان الله، كيف كنت غافلا عن هذه الآية؟ فخرجت مسرحا حتى أني لم أودع ذلك الشيخ، ركبت سيارتي وأسرعت إلى ذلك الشاب وجئت إلى البيت، فقالوا: إنه في المسجد. ثم ذهبت إليه في المسجد فإذا هو جالس يقرأ القرآن بصوت عذب شجي يقرأه والدموع تهراق على خديه. فدخلت عليه وسلمت عليه وقلت له: يا أخي، والله إن عندي لك بشرى، لو أعطيتني أموال والدك والدنيا ما وسعتها. فقال: عجل بها بالله عليك. فقلت له: اسمع يا أخي، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وحينما كنت أقرأ عليه آيات العذاب كأني أطعنه بسكين في صدره، ووالله كأنه عصفور أو شاة مذبوحة يتململ في مكانه وكأنه يتصور ذلك العذاب. ثم واصلت قراءتي: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم في تلك اللحظات احتضنني الشاب وقال: والله الذي لا إله إلا هو، والله كأني أول مرة أسمع هذه الآيات، والله لقد فتحت لي بابا من الرجاء عظيم، أسأل الله أن يجعلني من هؤلاء وأن يتجاوز عني ذنبي ويغفر زلتي. ثم بعد ذلك أذن المؤذن وأنا عند ذلك الشاب جالسا في المسجد، فتقدمنا للصلاة وقضى الله سبحانه وتعالى أن يغيب ذلك الإمام، فقدم مؤذن المسجد ذلك الشاب التائب رغم أنفه، فتقدم ليصلي بالناس. ولما انتهى من قراءة الفاتحة قرأ الآيات التي تلوناها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فلما وصل إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، كأن عظما وقف في حلقه ولم يستطع أن يخرج تلك الآيات. ثم ركع، وفي الركعة الثانية بدأ من قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فعجز عن إكمالها فركع مرة أخرى ولم يقرأ في الركعة الثانية ولا آية واحدة. ثم بعد ذلك وجهته ومضيت إلى داري، ودامت الزيارات بيني وبين الشاب، وإذا به يزورني في يوم من الأيام ويجلس معي، وجلسنا نقرأ في سير السلف الصالح عليهم رحمة الله. ومرت علينا ونحن نقرأ قصة الربيع بن خثيم رحمه الله، قصة الربيع ذلك الشاب اليافع الذي كان في زهرة عمره من علماء المسلمين، وممن يحملون لواء من ألوية الدين، كان قد جلس للإفتاء. كان السلف الصالح وهم شباب يجلسون للعلم ويدرسون الناس، لأن ذنوبهم كانت قليلة، لأن قلوبهم كانت مرتبطة بالله، فأخلصوا الأعمال لله، فبقيت أعمالهم، فلا نزال نذكرهم إلى عصرنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. الربيع بن خثيم كنت أقرأ عليه وأقول في القصة إن هناك شرذمة من أهل الفساد بالكوفة قد اجتمعوا وتمالؤوا وقالوا: الربيع رجل محبوب، الربيع رجل عالم، ونحن من حذالة الخلق في هذه المدينة، لماذا لا نجعل الربيع معنا لعل شأننا أن يرتفع؟ فتداوروا وتشاوروا في أمرهم، فقالوا: ليس لكم إلا غانية زانية داعرة، لعلها أن تفتنه لكم. فذهبوا إلى امرأة بغي ذات جمال بارع، فقالوا لها: إن لك 1000 دينار ولو بقبلة واحدة من الربيع بن خثيم. قالت قبلة واحدة: بل سيزني بي الربيع، فمن يقف بي وجهي؟ أنا ذات الحسن والجلال وذات الحركات الباهرة، ولكنها سرعان ما تتساقط أمام المؤمنين الذين ثبتهم الله بثبات من عنده. لبست المرأة أحسن الثياب، وتطيبت بأحسن الطيب، وتعرضت للربيع وهو خارج من المسجد، وأقبلت عليه وهي سافرة، فلما رآه راعه أمرها، ثم ارتاع وارتعد ووقف في مكانه، فأقبلت عليه تريد منه أن يفعل بها شيئا، فقال الربيع: كيف بك لو نزلت الحمى بجسدك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك؟ أم كيف بك لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك لو قد سألك منكر ونكير؟ فصرخت المرأة صرخة عظيمة، ثم ولت هاربة وتابت إلى الله حتى لقبت بعابدة الكوفة، ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، فقال: أولئك الفساق، يا ليتنا لم نرسلها إلى الربيع، فلقد أفسدها الربيع علينا والعياذ بالله. فما إن انتهيت من هذه القصة حتى وقع الشاب باكيا وقال: تقول لي يا أخي إن ذنبي سهل، إن ذنبي بسيط، الربيع بن خثيم تأتيه البغي إلى داره وهو يقول لها لا، وأنا أذهب بقدمي هذه إلى أماكن الزنا، أذهب بمالي وباختياري، ألا تعلم أن ذنبي عظيم؟ ألا تعلم أن شأني عظيم؟ أعلمت الآن ما يختلج في قلبي من الحرقة ومن الأسى ومن الحزن؟ ثم خرج الشاب باكيا، وقلت: يا ليتني لم أذكر هذا، فلقد جددت أحزانه مرة أخرى. ثم بعد ذلك تواصلت الزيارات بيني وبين الشاب، وفي الحقيقة إن القصة طويلة طويلة، ولكن المقام لا يسع لذكرها الآن، ولكن جاءت عطلة الربيع من عام 1409، وإذا بي قادم من صلاة العشاء، وإذا بالهاتف يضرب علي، فلما رفعته إذا هو برجل كبير في السن لا أعرفه، فقال لي: أنت فلان؟ قلت: نعم. قال أنا والد صاحبك أحمد، وأنا أريدك في أمر ضروري الآن، فإذا كان عندك متسع أن تأتيني بالله عليك. فقلت له سمعا وطاعة، عندك بعد لحظات بإذن الله. ثم خفت خوفا عظيما، والأمر أصبح مفاجأة، وخشيت أن في الأمر شيئا. ثم ذهبت إلى بيت ذلك الشاب، لا أقول بيته، بل إلى قصر ذلك الشاب، فلقد كانوا يسكنون في قصر فسيح، فإذا بوالد الشاب ينتظرني عند الباب، فسلمت عليه وسلم علي، فقال أنت فلان؟ قلت نعم، فبكى ذلك الشيخ وقال إن أخيك أحمد يطلبك السماح، لقد مضى إلى الله مغرب هذا اليوم، لقد ودع الحياة، لقد ودعها وداعا عجيبا غريبا. ثم زاد بكاء الوالد، ووالله إن في قلبي على أخي حرقة عظيمة، ولكني تمالكت نفسي خشية أن أزيد من بكاء ذلك الشيخ. ثم أدخلني إلى غرفة كان فيها أخي مسجًا على الناس، وقد ذهب إخوانه إلى المغسل يأتوا به ليغسله. ثم كشفت عن وجهه، فماذا رأيت وماذا نظرت؟ نظرت إلى وجه يتلألأ بالنور، ونظرت إلى وجه أجمل منه حال الحياة. فجلست في تلك اللحظات أتذكر أيامه، أتذكر توبته العجيبة، أتذكر بكاءه وحفظه للقرآن، أتذكر أيامه. وفي ضمرة تذكري إذا بوالد الشاب يقول إني أسألك يا بني سؤالا، فقلت نعم. قال ماذا فعل ولدي في الدولة التي سافر إليها؟ فوالله منذ جاء تغيرت أحواله وتبدلت. فقلت له ما قال لك؟ قال كلما سألته قال لي مات لي عزيز فيها، وكان يقصد مات أنه قد قتل نفسه بهذا الذنب، لقد فقد في لحظة الذنب إيمانا عظيما، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقلت هو ما قال يا والدي؟ ثم بعد ذلك أخذني ذلك الشيخ بعدما جاء المغسل، وذهب بي إلى غرفة أخرى، وجلسنا نتجاذب أطراف الحديث. ثم بدأ يخبرني عن أحواله داخل البيت، فقال لي إن زوجته قد نزلت الآن وهي تبكي وتقول والله إنه لم يجامعني ولا ليلة واحدة منذ جاء من تلك السفرة، ووالله ما نام معي على فراشي أبدا، كان إذا أراد النوم يبكي ثم يقوم ويقول اللهم اغفر لي ذنبي، ثم يصلي فينام وهو ساجد أو ينام في مصلاه، ووالله إني كنت أدعو الله أن يقبضه إليه رحمة به. ثم قلت له يا والدي أخبرني بقصة وفاته، ما الذي حصل له وما خبره؟ فقال يا بني إن ولدي كما تعلم يصوم يوما ويفطر يوما، ويوم الجمعة هذا هو يوم صيامه، وكان من عادته أن يأتي قبل صلاة المغرب ليفطر في البيت، ولكنه تأخر ذلك اليوم، فذهبت إليه فقلت له يا بني تعال أفطر. قال يا والدي إن الآن ترجى فيها ساعة الإجابة، وإني والله أحس براحة وسعادة ما أحسستها منذ ولدت في هذه الحياة، فدعني يا والدي بالله عليك. قلت ما تريد؟ فأرسلت له الإفطار، وبعد صلاة المغرب قلت هيا يا بني هيا لتتعشى. قال يا والدي أسألك ألا تقطع عني لذتي وسعادتي، يا والدي إني أعيش في لذة، فدعني بالله عليك وسأتعشى بعد العشاء. يقول الأب فرجعت إلى داري، وكانت من عادتي أن أجلس مع أولادي في هذا الوقت، وبينما أنا جالس إذا بي أحس في قلبي شيئا، وخفت من شيء، فقلت لأخي الصغير اذهب فانظر إلى أخيك أحمد. فذهب إلى المسجد، ثم جاء أخوه الصغير راكضا خائفا، قال إن أخي أحمد لا يكلمني ولا يرد علي. فخرجت مسرعا فإذا هو متكئ على مسندة كان قد وضعها في المسجد، فأبعدته عن تلك المسندة، ثم مددته على الأرض، فنظر إلي وذكر اسمك في هذه اللحظات، فعرفت أنه قد عرفك في تلك البلاد، لأنه منذ عاد لم يكن في عقله ولا قلبه إلا أخبار تلك البلاد. ثم ابتسم بعد ذلك ابتسامة عريضة، ابتسامة عجيبة، ثم نظر إلي، ثم بدأ يقرأ وهو يرتل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم فاضت روحه بعد هذا المقطع، فاضت روحه، فنسأل الله أن يتوب عليه وأن يتجاوز عنه وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم. يقول الوالد: فوالله لا أدري أبكي على ولدي الذي فقدته أم أفرح على حسن خاتمته. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، حينما كنت أزور والد ذلك الشاب، كان والد الشاب حالقا للحيته مسبلا لثوبه، وكان إخوانه يسافرون يمينا وشمالا، ومن الله عليهم بالتوبة من جراء قصة أخيهم، مع أنه لم ينصحهم ولا مرة واحدة، ولكنه أثر عليهم بفعاله. فإذا رأيت بيتهم الآن فإذا هو بيت مليء بالإيمان، خلي من آلات اللهو والفساد، كله نور في نور، فسبحان مقلب القلوب والأبصار. أيها الأحباب في الله، أيها الإخوان، انتهت قصة صاحبنا، انتهت قصة صاحبنا.